ثم ما هي نوع من البساط غريب جدا. لا خلاص لا هذا البساط من نوعين الذي يتكاثر أبيض كالبساط لكنه لزج لزج ولا يخرج إلا بشق الأنفس أحيانا يطحبه قشع. ومن الغرائب والعجائب أن هذا القشع أستاذ كأنه مغلى أشبه شيء وبلا تشبيه لأنه أين البساط من عسل النحل كيف عسل النحل عليه غشاوة هذا عليه غشاوة رقيقة جدا فإذا ما خرج له وجهان وجه مغشي ووجه مكشوف لكن هذا لا يخرج إلا تكاد روحه تخرج بسؤال شديد وشديد جدا أحيانا يستعصي ولا يخرج فأستفرغ ما في البطن هذا ما الآن والله هو الشافي وهو المعافي. بارك الله فيكم. حاليا نحن نحب أن نعالج الشيخ بالمفردات التي تستخدم في البيت أساس هذا فيه تفاعل للناس هو العقل ناخذ العقل ونجعل في الأثر كبس الأسفل مسحوق نخلط فيه أهلا وخبا يا خيان كيف حالك؟ هذا كبس المسحوق نخلط فيه ونلعق في اليوم 4-5 مرات هذا إن شاء الله سوف يسكن وأيضا يخرج الغلغم بسهولة سوف تجدون إن شاء الله شيء كبير هذا علاج خالص. الشيء الثاني ما يتعلق بكم فيكم هذا ما يتعلق به بأذنكم قلنا هذا زيت لوز حضور زيت لوز بعجر فيه ثوم يسمون ثوم هذا واحد فهذا يجعل على الماء حتى يصد الثوم على النار هذا في ملقة يجعل زيت لوز في ملقة فيجعل فيه ثوم إذا يحرق الزيت لوز هذا يسمد الثوم ثوم يعني بالماء فهذا الزيت يبرد ولكن يعني يبقى قدر التحمل يعني في الدفء قبل قدر التحمل هذا يجعل في كلا الأذنين هذا من أجل معالجة ماذا من الأذنين نعم هذا فيه هكة وأيضا فيه انحباط أقول نعم هذا العلاج المركب من الثوم نعم يعالج من الأذنين السمع أم الحككان كلاهما فالشيء غير مضر شيء عادي الزيت لوز أي زيت لوز فإن شاء الله سوف تجدونه في ليلة واحدة هذا قبل النوم أحسن إذا تجعلونه هنا قليل تحرك قليل ثم تجعل بعده نوع من القطب لكي لا يخرج فورا حسنا. ثم بعد نصف ربع ساعة يجعل في الأذن الثاني أفضل في هذا الأذن لا ينفتح. أنتم على يدكم هم علاج إنجينا مرض إنجينا نعم. لأنكم يفتح أروق طيب. هذا مرض يتعلق بالقلب ضغط الدم. أنا جربته شيخنا كان بعض أقربانا أكثر من واحد وصفت لهم الثوم كل يوم مع الحبة السوداء يقولون صراحة الغريب إنه بقول لي يعني هو قريبي ابن عمي بقول أنا في حياتي كنت تعبان الضغط عندي عالي عالي جدا ما مضى شهر عليه إلا وقد زاد بالمرة بطل يتعالج عند الأطباء ما شاء الله. نعم الثوم شيخنا من أحسن النباتات للعلاج أبدا والبصل كذلك لكن للضغط بالذات ضغط الدم هذا أحسن علاج. أضغط الزيت اللوز يعني يبقى أثر الثوم في الزيت الثوم يرمى بس هذا الزيت يجعل في الأذن فإن شاء الله أنتم قد يكون فائدته في ليلة واحدة إن شاء الله. نعم إن شاء الله هذا علاج المفردات لأن الحين نحن نعالج أشياء عادية. نعم هذا ما يتعلق بالأذن والسعار والحدة الشيء فيه التهاب أيضا هنا التهاب وهنا أيضا التهاب مع الانهباط. إذا سمحت هل سبق لكم أن عالجتم مثل هذه العلة؟ كثير نعم يعني لم يكن يسمع فعاد إليه السمع إن شاء الله هذا سوف يكون وكل بمشيئة الله لكن يسأل عن التجارب والوقائع. هذا نحن جربنا كثير ولكن إن شاء الله سوف تجدون فائدته في ليلة واحدة فهذا الشيء غير مضر لا يوجد فيه أي ضرر يعني الزيت رقيق جدا زيت اللوز رقيق جدا فيكون يعني حتى يخرج بسخ بالسهولة إذا يوجد فيه شيء من البسخ هذا أنتم تجدون هذا البسخ يخرج في الصباح بالسهولة يكون في داخل الأذن يعني جبوسة تنتهي. وأخونا الأستاذ عبد الكريم يقول أنه لو كان هذا الأمر يعني تم العلاج على طريقة الشيخ الحافظ لما بدأ المرض هذا كان هذا بإذن الله يزول لكن هذا الآن صار مرض أشبه ما يكون بالمدمن. نعم ولذلك يقول الآن علاج الحكة ويعود إليه بعض السمع ليه لأنه هذا تمكن يعني صار لكن هو يقول الشيخ برضه لأنه عنده أيضا معرفة بهذا الطب يقول أنه إمكانية العودة موجودة يعني أن يعود السمع كما كان لكن مش مثل لو بدأ العلاج من بداية المرض. أنا لا أحب أن أثير الكلام ولكن أذكر لكم قصة أطباء أخو زوجتي هو طبيب منذ 25 سنة خلفه ما كان يعني يبده ما كان يستطيع يتكلم هو ظن أن هناك سرطان في الخلف عالج كثير مع أنه طبيب فرنسي ولكن يعالج كثير حتى ما وجد إلا هذا العلاج أخذ ثلث الأسفل مع العسل بعد أسفل فيلعقه انتهى مرضه ونفس المرض حصل لزوجتي وهي تبكي أن بها سرطان لا تستطيع تتكلم وعالجت بهذا استشهد اتفاق ما شاء الله ما شاء الله. نحن نريد أن نستفيد من الشيخ وعلى كل حال كلما أقول لكم برسبة الشيخ أنا ألاحظ فيه حمية كاملة لأن عمر الشيخ وطبيعة الشيخ لطيفة فلهذا نحن لا نريد أن

لا ما حاولت لكن حاول بس بعض ما يا الله أهلين أبو الكامل يا الله أهلا مرحبا موفق كل خير إن شاء الله ووفقكم لكبار السنة والعمل بها والدعوة إليها في بلاد الغربة بلاد الكفر والفسق والفجور عامكم الله أهلا أهلين أهلا يا مان الله أهلا السلام عليكم ورحمة الله أهلا الله